آياتنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وإذا لقنا الناس يعني الكفار، وهذا يعم الكفار وغيرهم، لأن الآيات التي تتكلم عن الكفار يصح أن تنطبق على غيرهم. رحمة من بعد ضراء مستهم، أي راحة ورخاء من بعد شدة وبلاء. مستهم أي أصابتهم. إذا لهم مكر في آياتنا، إذا هذه تسمى إذا ماذا في النحو؟ ماذا تسمى إذا ماذا؟ الفجائية. يعني الله يذكر حالة الإنسان عندما يمسه مصيبة، يمسه ضر، ثم بعد ذلك ينجيه الله عز وجل من هذا الضر ويرفع عنه هذا الضر. نعم، ينسى ما كان فيه، ينسى ما كان فيه كما قال الله في أول السورة. نعم، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. إذا لهم مكر في آياتنا، قال مجاهد تكذيب واستهزاء. فالمكر في آياتنا يعني ماذا؟ من آيات الله الكونية، الآيات الكونية والشرعية. من آيات الله الكونية ماذا؟ في البلاء، أن الله رفع عنك البلاء بقدرته سبحانه وتعالى. فالمفروض بعد رفع البلاء تذكر حالك قبل البلاء، وأن تشكر الله عز وجل على نعمة رفع البلاء، وأن تستقيم على طاعته. لكنهم نسوا هذا. إذا لهم مكر في آياتنا يلزمون الفضل إلى أنفسهم، لا يشكرون الله عز وجل على رفع نعمة البلاء. قل الله أسرع مكرا، أعجل عقوبة، وأشد أخذا، وأقدر على الجزاء. فهذا فيه إثبات صفة المكر لله، وليس تأويلا، لأن البغوي مذهبه في الصفات الإثبات كما هو معروف. فقوله أعجل عقوبة ليس هذا تأويلا للمكر بالعقوبة، بل هذا ذكر للازم من لوازم المكر. لأن المكر في حق الله، صفة المكر في حق الله ما معناها؟ هي إيصال الضرر من طريق المال خفي، إيصال الضرر من طريق الخفي. نعم، فصفة المكر لله عز وجل ثابتة على سبيل المقابلة. نعم، إن رسلنا قال أعجل عقوبة وأشد أخذا وأقدر على الجزاء، يريد عذابه في إهلاكهم، أسرع إليكم مما يأتي منكم في دفع الحق. عذابه في إهلاككم أسرع إليكم مما من المكر الذي يأتي منكم في دفع الحق، أو يأتيكم بعذاب بطريق ماذا؟ خفي لا تشعرون به. ها، كما كالاستدراج مثلا، ها، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون لهم، التأخير والإمهال فيظنون أنهم على خير. إن رسلنا الملائكة حفظتنا يكتبون ما تمكرون، هو الذي يسيركم في البر والبحر. يسيركم أي يجريكم ويحملكم في البر على ظهور الدواب، وفي البحر على الفلك، حتى إذا كنتم في الفلك في السفن وجرينا بهم، يعني جرت السفن بالناس، بريح طيبة لينة، وفرحوا بها أي بالريح، فرحوا بالريح التي تسير السفن، جاءتها ريح، أي جاءت الفلك ريح عاصف شديدة الهبوب، وجاءهم يعني ركبان السفينة الموج، وهو حركة الماء واختلاطه من كل مكان، وظنوا أيقنوا أنهم أحيط بهم، دنوا من الهلاك، أي أحاط بهم الهلاك. دعوا الله مخلصين له الدين، أي أخلصوا له الدعاء، أخلصوا في الدعاء ولم يدعوا أحدا سوى الله، وقالوا لئن أنجيتنا يا ربنا من هذه الريح العاصف لنكونن من الشاكرين لك بالإيمان والطاعة. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض يظلمون ويتجاوزون إلى غير ما أمر الله عز وجل في الأرض، يبغون في الأرض بغير الحق أي بالفساد. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، لأن وباله أي عذابه راجع عليها أي على أنفسكم. ثم ابتدأ فقال متاع الحياة الدنيا، أي هذا متاع الحياة الدنيا، ومعناه إنما بغيكم على أنفسكم. هو قوله ثم ابتدأ وقال، يعني على قراءة أخرى. ما هي القراءة الأخرى؟ ما هي القراءة الأخرى؟ يعني هو كان ينبغي هنا أن يقول ماذا متاعه، هي قراءة لقراءة حفص متاع بالنص، لكن القراءة التي يفسرها البغوي قراءة أخرى. البغوي يفسر ماذا؟ قراءة أخرى. هذا من الأخطاء في كتب التفسير المطبوع حديثا، أنك تجد أن المفسر يفسر قراءة، والطبعة جاءت على ماذا؟ على قراءتنا نحن، يتكلم على قراءتنا نحن، على قراءته هو متاع الحياة الدنيا، سيكون هذا مبتدأ ويكون التقدير ماذا؟ هذا متاع الحياة الدنيا. أما على قراءة النص بماذا يكون المعنى؟ متاع الحياة الدنيا، متاع الحياة الدنيا، كيف تعرف متاع؟ يعني فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. متاع الحياة الدنيا كيف تعرف متاع؟ خبر. لماذا خبر؟ المنصوبة هي خبر، خبر على تقدير أنها مرفوعة، تقول هذا متاع الحياة الدنيا على قراءة الرفع التي فصلها البغوي. أما على قراءة النصب سيكون مفعولا به لفعل محذوف، لفعل محذوف. نعم، يعني مثلا أردتم متاع الحياة الدنيا، أردتم متاع الحياة الدنيا. أما على قراءة النصب هي جملة ابتدائية مستأنفة ومعناه إنما بغيكم متاع الحياة الدنيا، هذا على قراءة الرفع. لا يصلح زادا لمعاد لأنكم تستوجبون أي تستحقون به غضب الله. ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون، فهذا في تهديد لهم، ذكر المرجع بعد هذا في تهديد لهم. في دعاء أجاب الله لدعاء مخلصون أو مضطرون، كلاهما. الله عز وجل قد يجيب دعاء المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعا، حتى إذا دعا غيره لحاجته واضطراره. وقد يجيب دعاء المخلص، هو لا جمع بين سببين الإجابة. الناس الذين في البحر عندما جاءهم الموج من كل مكان وظنوا الهلاك، جمعوا بين سببين الإجابة، ما هما؟ الإخلاص والاضطرار. الناس أخلصوا عندما دعوا الله فقط لم يدل عليها، والاضطرار أي الضرورة، لأن الإنسان قد يدعو مخلصا ويكون مضطرا، يعني يدعو بقلب غافل الله، قلبه غافل يلهو لا يفكر في الدعاء، ليس مضطرا. وقد يدعو مضطرا وليس مخلصا، كالذين يدعون الأموات، كما يقول شيخ الإسلام قد ما هم ليسوا مخلصين لكنهم مضطرون، نزل بهم مصيبة فذهب إلى الميت فدعا. قال شيخ الإسلام قد يجيبهم الله عز وجل لضرورتهم وليس لإخلاصهم، لأن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية، فهم جمعوا بين الأمرين، بين الضرورة وبين الإخلاص. طيب، فلما نجوا إلى البر أشرق، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض يظلمون ويتجاوزون. طيب، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، مثل الحياة الدنيا في فنائها وزوالها. وهذا المثل ضرب الله في القرآن في أكثر من آية، في الكهف وفي يونس وفي غيرها، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به أي بالمطر نبات الأرض. قال ابن عباس نبت بالماء من كل لون، الماء عندما نزل نبتت ألوان كثيرة من كل لون. طب لماذا قال ابن عباس من كل لون؟ إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به أي بالمطر، به لا ترجع إلى المطر، نبات الأرض. يعني الماء كان سببا في نبات كل لون، كذلك الدنيا فيها ماذا؟ فيها أنواع كثيرة من النعيم، كما أن النبات فيه ألوان وأشكال كثيرة جدا. مما يأكل الناس من هذا النعيم، ما يأكل الناس، وهذا يشمل كل ما خلق الله من طعام الناس والأنعام، وهذا يشمل ما تأكل الأنعام من الحشيش، مما يأكل الناس من الحبوب والثمار، والأنعام من الحشيش. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حسنها وبهجتها، وظهر الزهر أخضر وأحمر وأظهر وأصفر وأبيض، يعني خلاص اكتمل النبات، وزينت أي تزينت، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، على جذابها وقطافها وحصادها. الثلاث كلمات بنفس المعنى، الجذاب والقطاف والحصاد هو جمع المحصول، نفس المعنى. أتاها أمرنا قضاؤنا بإهلاكها ليلا أو نهارا، أتاها أي هذه الحديقة، أتى أمر الله عليه ليلا أو نهارا، فجعلناها حصيدا أي محصودة مقطوعة، حصيد بمعنى محصود مقطوع، كأن لم تغنى بالأمس، كأن لم تكن بالأمس موجودة أصلا، كأن لم تغنى بالأمس، كأن لم تكن بالأمس موجودة. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، هذا مثل دقيق جدا للدنيا. لماذا شبه الله الدنيا بالنبات؟ سرعة انتهائية، سرعة نباته، النبات ينمو بسرعة. كذلك الدنيا وجدت بسرعة وتذهب بسرعة، وتذهب بسرعة. هذا مثل ضربه الله عز وجل للدنيا، كما في هذا المثل كذلك في سورة الكهف ذكره قريبا منه. قال تعالى بعدما ذكر حال الدنيا قال والله يدعو إلى دار السلام. قال قتادة: السلام هو الله وداره الجنة. وقيل السلام بمعنى السلامة، سميت الجنة دار السلام لأن من دخلها سلم من الآفات النقائص. وقيل المراد بالسلام التحية. سميت الجنة دار السلام لأن أهلها يحيي بعضهم بعضا بالسلام، والملائكة تسلم عليهم. قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. وكل المعاني صحيحة. الجنة دار السلام سالمة من الآفات، والجنة دار السلام لأن الله هو السلام وصاحبها، والجنة دار السلام لأن الناس ماذا يسلم بعضهم على بعض فيها. وروينا عن جابر قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقال: إن لصاحبكم هذا مثلا، مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فاضرب له مثلا. فقال بعضهم: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة، المأدبة الطعام يعني مائدة كبيرة فيها طعام، وبعث داعيا، داعيا ينادي الناس إلى الطعام، فمن أداب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها، يعني أولوا له هذا المثل. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. ما معنى إن العين نائمة والقلب يقظان؟ من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة عن البخاري: تنام عيناي ولا ينام قلبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشعر حال نومه ويوحي إليه حال نومه. فعندما قال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، قالوا: فالدار الجنة أولوها له. والنبي حكى به رؤيا بعد أن استيقظ، حكى المثل وحكى الرؤيا وحكى التأويل. الدار هي الجنة، والداعي الذي يدعو إلى دخول الدار هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. قبول الوحي، قبول الوحي ليس خطاب الناس. القلب يقظان يعني يشعر بما يخرج منه. مثلا ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرته قالت عائشة عند البخاري الحديث: نام حتى نفخ، معنى نفخ الشخيرة عندما نام غطيت النائم، فقام فصلى ولم يتوضأ، فقالت: يا رسول لك نمت، فقال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. معنى هذا أنه يشعر بما يخرج من ريح مثلا، فعلم أنه لم يخرج من ريح فلم يتوضأ. فالقلب يقظان بمعنى ماذا؟ أنه يقبل خطاب الله، خطاب الوحي، خطاب الملائكة، ويفهم ما يرد على قلبه، ولذلك رؤيا الأنبياء وحي. فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد عليه الصلاة والسلام، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس، يعني فرق بين المؤمن والكافر. هناك في المثل شيء لم يؤول، ما هو؟ ما هو الذي لم يؤول في المثل؟ ما الذي لم يؤول في المثل؟ المثل فيه ثلاثة أشياء، ما هي؟ تقبل المثل مرة أخرى أنت تعلم. المثل فيه ثلاثة أشياء، ما هي؟ الدار، والثاني المأدبة، والثالث الداعي. طيب الملائكة أولت ماذا؟ الملائكة أولت الدار التي هي الجنة، وأولت ماذا؟ الداعي الذي هو. أين الثالث الذي يؤول؟ المأدبة. ما هي المأدبة؟ القرآن، الوحي، القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يدعو إلى المأدبة، المأدبة هي الوحي. من أكل من هذا الوحي، من أكل من هذه المأدبة على قدر أخذه منها، على قدر ما تكون منزلته في الجنة. نعم، يعني على قدر ما يأخذ من هذا الوحي الذي هو المأدبة، نعم، على قدر ما تكون منزلته في الجنة. وهذه طريقة الأمثال في التأويل، وهذا له نظائر في السنة. يأتي حالا المثل، والنبي عليه الصلاة والسلام يؤول المثل، يؤول بعض أفراد المثل ويترك بعضها لأنها مفهوم للسامع. فإذا كان الداعي هو النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى ماذا؟ إلى المأدبة، والمأدبة هي الوحي الذي جاء به. فعلى قدر أخذك من هذا الوحي، وعلى قدر أكلك منه، كما شبه في نص آخر الوحي بالماء، على قدر أخذك من هذا الماء، وعلى قدر انتفاعك به يكون انتفاعك بالدين ومنزلتك في الجنة. قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالصراط المستقيم هو الإسلام، عم بالدعوة لإظهار الحجة، وخص بالهداية استغناء عن الخلق. ما معنى هذا؟ الصراط المستقيم هو الإسلام، نعم عم الناس كلهم بالدعوة إلى هذا الصراط المستقيم، كل الناس مدعوون إلى ماذا؟ إلى الصراط المستقيم وإظهار الحجة، الحجة على العباد. ما معنى إظهار الحجة؟ حتى لا يكون أحد يوم القيامة على الله عز وجل ماذا حجة، يقول يا رب أنت لماذا تعذبني ولم تبين لي الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم بينه الله لكل الناس بإرسال الرسل وخص بالهداية، قال يهدي من يشاء ولم يهدي كل الناس، واضح هذا؟ استغناء عن الخلق. ماذا يقصد استغناء عن الخلق؟ ماذا يقصد يعني؟ أن الله عز وجل نعم يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لأن الذي يضله لا يخاف منه، الذي يضله الله لا يخاف منه سبحانه وتعالى، فهو مستغن عن خلقه، مستغن عن خلقه، لا يحتاج أن يهديهم كلهم ولا يحتاج أن يضلهم كلهم، هدايتهم لا تنفعه وإضلالهم لا يضره سبحانه وتعالى، فهو مستغن عنهم سبحانه وتعالى. والله يهدي، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، أي للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنة والزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم. وجاء تفسير هذا في الحديث عن صهيب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، فقال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، أن ينجزكم، ينجزكم يعني أنجزه الموعد، يعني ماذا؟ وفى له بالموعد. فقالوا ما هذا الموعد، ما هذا الموعود الذي وعدنا الله؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزرنا يحفظنا من النار؟ قال فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله عز وجل، قال فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه، فذا أعظم نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه الله عز وجل. وهذه الآية من أدلة ماذا؟ أهل السنة في البت الرؤية خلافا للمعتزلة. عفوا، أليس العلم العلم برؤية الله يوم القيامة؟ ماذا ننسى هناك؟ لم يحدد لهم الموعد، لم ينسوا. نعم، قالوا إن الله له موعد يريد أن ينجزكم، فظنوا أن هذا الموعد نعيم مثلا، لم يحدد لهم هذا الموعد بالضبط، هم لم ينفوا الرؤية لأنهم يرونه في عرفات القيامة عندما يكلمهم سبحانه وتعالى، ولا يرهق لا يغشى، لكننا شك أن رؤيتهم في الجنة أكمل من رؤيتهم له في عرفات القيامة. ولا يرهق وجوههم أي لا يغشى وجوههم، لا يغطي وجوههم، قتر أي غبار، تراب جمع قترة، قال ابن عباس وقتادة، قال ابن عباس وقتادة سواد الوجه ولا ذلة هوان، قال قتادة كآبة الحزن يعني. قال ابن أبو ليلى هذا بعد نظرهم إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة لا هم فيها خالدون، يعني بعد أن يروا الله لا يصيبهم قطر ولا ذلة، والذين كتبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة، الذين كتبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها أي لهم مثلها وترهقهم ذلة. لماذا قال هنا بمثلها؟ لأنه قال في حق المؤمنين ماذا؟ للذين أحسنوا الحسنى و زيادة، فالمؤمن يجازى بالزيادة والعاصي يجازى بماذا؟ بالمثل، ولا يظلم عدل وفضل. وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصي ومن صلة، أي زائدة لكنها زائدة للتأكيد، يعني تستطيع أن تقول ما لهم من الله عاصي لكنها زائدة ماذا لتأكيد العموم، ما لهم من الله عاصي كأنما أغشيت أي ألبست وغطيت وجوههم قطعا جمع قطعة من الليل مظلمة نصبت على الحال دون النعت، يعني وجوههم قطعة من الليل مظلما، يعني كان لو كان نعتا ماذا كان سيقول في التشكيل؟ مظلمين من الليل المظلم، سيقول من الليل ماذا؟ المظلم، حتى يطابق المنعوت الليل في التعريف والتنكير والإعراب، لكنه قال مظلما نصبت على الحال دون النعت. نعم نصبت على الحال دون النعت. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أي إلزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم أي الأوثان، ثم نقول الذين أشركوا إلزموا أنتم وشركاؤكم مكانكم ولا تبرحوا لا تتحركوا من مكانكم، فزينا أي فصلنا ميزنا فرقنا بينهم أي بين المشركين وشركائهم، وقطعنا ما كان بينهم من التواصل في الدنيا، وذلك حين يتبرأ كل معبود من دون الله ممن عبده. وقال شركاؤهم يعني الأصنام ما كنتم إيانا تعبدون، ما نافيا بطلبتنا، ف فيقول يعني ما لا يعني أنتم عبدتمونا لكن بدون أن نطلب منكم هذا. ليس معنى هذا أن الأصنام تقول ما كنتم إيانا تعبدون يلفون العبادة، لا، هم يقولون ما كنتم إيانا تعبدون نحن لم نطلب منكم أن تعبدونا. سيقولون بلى كنا نعبدكم. فتقول الأصنام فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هذا يشمل كل المعبودات، الأصنام والملائكة والإنس والجن والصالحين، أي ما كنا عن عبادتكم إيانا إلا غافلين، ما كنا نسمع ولا نبصر ولا نعقل. هنالك تبلو أي تختبر كل نفس ما أسلفت، كل نفس صحيفتها، وقيل معناه تتبع كل نفس ما أسلفت ما قدمت من خير أو شر. تبلو لها معنيان، تتبع عملها، عملها يصبح شيئا حسيا تتبعه إلى الجنة أو إلى النار، أو تبلو أي تختبر، تقرأ، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا تبلو معناها ماذا؟ تتبع أو ماذا؟ أو تطلع تقرأ على ما في كتابها، ما أسلفت ما قدمت من خير وشر أو شر، وردوا إلى الله أي إلى حكمه، فيتفرد فيهم بالحكم مولاهم الحق الذي يتولى ويملك أمورهم. فإن قيل أليس قد قال وأن الكافرين لا مولى لهم، ألم يقل الله في سورة أخرى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم؟ هنا قال مولاهم الحق. المولى قيل المولى هناك بمعنى الناصر، وهنا بمعنى الملك. فولاية الله نوعان، ولاية ماذا؟ عامة. ولاية ماذا؟ خاصة. الولاية العامة لكل الناس، الله مولى كل الناس يعني مالكهم. الولاية الخاصة بمعنى ماذا؟ النصرة، هذه لا تكون إلا للمؤمنين. وضل عنهم، زال عنهم وبطل ما كانوا يفترون في الدنيا من التكذيب. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار. قل من يرزقكم من السماء والأرض أي من السماء بالمطر ومن الأرض بالنبات. أمن يملك السمع والأبصار أي من إعطائكم السمع والأبصار. ومن يخرج الميت الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج الحي من النطفة والنطفة من الحي، هذا مثال. يخرج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة. ومن يدبر الأمر أي يقضي الأمر فسيقولون الله، هو الذي يفعل هذه الأشياء. فقل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الذي يفعل هذه الأشياء هو ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون، فأين تصرفون عن عبادته وأنتم مقرون به. كذلك قال الكلبي هكذا. حقت أي وجبت كلمة ربك أي حكمه السابق على الذين فسقوا أي كفروا أنهم لا يؤمنون. قوله قل هل من شركائكم أي أوثانكم من يبدأ الخلق ينشئ الخلق من غير أصل ولا مثال ثم يعيده ثم يحييه من بعد الموت كهيئته. فإن أجابوك وإلا فقل أنت الله يبدأ الخلق ثم يعيده، فأنا تؤفكون أي تصرفون عن قصد السبيل، أنا تبعدون عن قصد السبيل. قل هل من شركائكم من يهدي يرشد إلى الحق. فإذا قالوا لا ولابد لهم من ذلك قل الله يهدي للحق أي إلى الحق. فترى أن الله عز وجل ذكر دليل الهداية إلى الحق مع دليل الخلق. ماذا تفهم من هذا؟ تفهم أن دليل الهداية إلى الإيمان من أعظم الأدلة على ربوبية الله كدليل الخلق. يعني دليل الخلق هذا دليل بدء الخلق وإعادته، دليل حسي صح يراه كل الناس. ومثله دليل ماذا؟ مثله دليل ماذا؟ دليل الهداية إلى الحق. انظر ماذا يقول الله عز وجل. قل هل من شركائكم من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيد. الله يحتج على المشركين لاثبات الربوبيه والالوهيه بدليل ماذا؟ بدايه الخلق واعاده الخلق. نعم الله يبدا الخلق من عدم، واذا بداه من عدم قادر ان يعيده يوم القيامه. صحيح قادر ان يعيده يوم القيامه. طيب قل الله يبدا الخلق ثم يعيده، فأنى تؤفكون كيف تصرفون عن عبادته. فإنه إذا كان خالقا يبدأ الخلق ثم يعيده لابد أن يكون معبودا، لأنه خالق حكيم يستحق العبادة، والخالق الذي يستحق العبادة. أين الدليل الثاني؟ دليل الهداية. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق. الله خاطب الكفار بهذا الدليل، فهذا دليل عقلي على ربوبية الله وألوهيته. ما وجه الدلالة من هذا الدليل؟ أن الذي يحول القلوب من الكفر إلى الإيمان، انظر كيف كان عمر في الجاهلية، وكيف كان عمر في الإسلام الذي يحول القلوب؟ هذا الدليل من أقوى الدليل على أنه مالك رب سبحانه وتعالى، فهمت؟ فهذا الدليل دليل ماذا؟ دليل العقلاء. والدليل الأول دليل العوام، عوام الناس يفهمون الدليل الأول أنه دليل حسي، أن الله قادر على ماذا؟ قادر على الخلق والإيجاد. لكن دليل الهداية أن الله يغير القلوب من الكفر إلى الإيمان. ويذبح في الجاهلية كان سيء الأخلاق وكان كافرا بالله عز وجل، عندما يدخل الإيمان قلبه يتغير قلبه تماما. لا أحد يستطيع أن يغير القلوب إلا الله عز وجل، فدل هذا أن هناك إله رب متصرف في القلوب. هذا وجه الدليل، يعني هذا دليل عقلي، هذا دليل عقلي. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيد؟ دليل مفهوم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ فإذا قالوا لا ولابد لهم من ذلك، يقولوا نعم، هم يعترفون أن شركائهم لا يهدون للحق. قل الله يهدي للحق، أي إلى الحق. أفمن يهدي إلى الحق، انظر انظر الآن، أفمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا يهدى؟ استدل بهذا الدليل، دليل الهداية، على وجوب اتباع الله عز وجل وطاعته. لم يقل مثلا أفمن يخلق حق أن يتبع، كأن دليل الهداية أقوى من دليل الخلق عند العقلاء. أفمن يهدي إلى الحق حق أن يتبع أم من لا يهدي؟ لا يهدي أي لا يهتدي إلا أن يهدى، معنى الآية الله الذي يهدي إلى الحق حق بالاتباع، أم الصنف الذي لا يهتدي، يهدي يعني يهتدي، إلا أن يهدى. فإن قيل كيف قال إلا أن يهدى والصنم لا يتصور أن يهتدي ولا أن يهدى؟ قيل معنى الهداية في حق الأصنام الانتقال، أي أنها لا تنتقل من مكان إلى مكان إلا أن تحمل وتنقل، يتبين به عاجز الأصنام. وأيضا يدخل في الآية غير الأصنام من المعبودين من البشر الصالحين أو غير ذلك. فالملائكة الأصنام لا تهدى، لكن الهداية أنواع. من أنواع الهداية ماذا؟ أن ينتقل مكان إلى مكان، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. إذا رفعت الكوب لتشرب فهذه هداية من الله، أن الله أعطاك القوة لكي تحمل الكوب لتشرب، الانتقال من مكان إلى مكان هذا نوع من الهداية. نعم. وأنتم يقولون به أي في الهداية ممكن ندخل أربعة هدايات في هذه؟ نعم، كل ما الهداية. أنتم تقولون أن الله يهديكم، يعني يخلقكم من العدم ويهديكم، يخلقكم يوفقكم، يخلقكم يرشدكم، يهديكم يرشدكم، من غير ذلك من أنواع الهداية. تصرفون عن بس في هذا الدليل، عن القصد يعني العبادة. وأنتم يقولون به به أي بأن الله والذي يهدي، أن الله والذي يهدي والذي يخلق. فما لكم كيف تحكمون، أي كيف تقضون حين زعمتم أن لله شريكا؟ فهذا حكم ظالم، حكم جائر. قال تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما يتبع أكثرهم إلا ظن منهم يقولون إن الأصنام آلهة وإنها تشفع لهم في الآخرة ظنا منهم لم يرد كتاب ولا رسول. وراد بالأكثر جميع من يقول ذلك، يعني أكثرهم يعني كلهم. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي لا يدفع عنهم من عذاب الله شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. وهذا وعيد، العلم وعيد بالعذاب. وما كان هذا القرآن وأن يفترى من دون الله، قال الفراء معناه وما ينبغي لمثل هذا القرآن أن يفترى من دون الله. الفترى هو الكذب، ولكن تصديق الذي بين يديه، أي بين يدي القرآن من التوراة والإنجيل، وتفصيل الكتاب، التبيين ما في كتابه من الحلال والحرام والفرائض والأحكام، لا ريب فيه من رب العالمين. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، هذا تعظيم لشأن القرآن، أن القرآن ليس افتراء من دون الله، ولكن القرآن ولكن هو تصديق الذي بين يديه، أي مؤيدا لما بين يديه من القرآن من التوراة والإنجيل، فهي دليل على صدقه لما وافق ما فيها. وتفصيل الكتاب أي تبيين الحلال والحرام، لا ريب إلى شك فيه من رب العالمين ومن ابتدائية، أنه صادر من الله عز وجل. أم يقولون افتراه؟ قال أبو عبيد أم بمعنى الواو، أي ويقولون افتراه، اختلق محمد القرآن من قبل نفسه، أي من عند نفسه. قل فأتوا بصورة مثله شبه القرآن وادعوا من استطعتم. وفي الآية أخرى فأتوا بصورة من مثله، أصغر صورة حتى لو كانت ماذا؟ سورة الكوثر. وادعوا من استطعتم ممن تعبدون من دون الله ليعينوكم على ذلك إن كنتم صادقين أن محمدا افتراه. فالقرآن تحدى الكفار بماذا؟ بالإتيان بسورة. لم يتحداهم بالإتيان بماذا؟ بآية مثلا. لماذا؟ لأن الآية لا تجمع مقاصد القرآن، السورة هي أقل ما يجمع ماذا؟ مقاصد القرآن. لذلك قال بعض المفسرين إن السورة سميت سورة بسبب ما من السور الذي يحب الحديقة، كأن السورة أحاطت بماذا؟ أحاطت بالمعاني المقصودة. فهمت ماذا سميت سورة؟ هي ماذا سميت سورة؟ لا أسباب للتسمية. قيل سورة مأخوذ من السور الذي يحب الحديقة، فكذلك السورة تحيط بماذا؟ بمعانيها. فالله يتحداهم بمعنى كامل تأتي به ماذا؟ سورة. لا يتحداهم بآية، لأن من الآية قد تكون كلمة واحدة مدهامتان مثلا قد يكون بهذه الكلمة. سورة تحيط بمقاصدها، فكل سورة من سور القرآن لها مقصد. هناك علم المعلم المقاصد، مقاصد التفسير اللي فيه كتب، كل سورة لها مقصد أحاطت بها أحاطة تامة كاملة. نعم. وسورة أيضا من ماذا؟ ما سورة أيضا من علو المنزلة، كما قال الأعشى، الأعشى والنبي الضبياني شاعر جاهلي: ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. سورة يعني ماذا؟ منزلة عالية. فسمت السورة سورة ماذا؟ لعلو منزلتها، لعلو منزلتها. طيب، فإذا الله يقول تحداهم بالسورة. ثم قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، يعني القرآن كذبوا به ولم يحيطوا بعلمه، لم يفهموا مقاصده ولم يفهموا معانيه التي لا نهاية لها، ولم يأتيهم تأويله، أي عاقبة ما وعد الله به في القرآن أنه يؤول إليه أمرهم من العقوبة. يريد أنهم لم يعلموا ما يؤول إليه عاقبة أمرهم. ما معنى التأويل هنا؟ معنى التأويل؟ لا، هو قال ليس التفسير منه. التأويل في القرآن له معاني. المعنى الأول الوقوع، هو المقصود هنا العمل، الوقوع هنا الوقوع. ما معنى لما يتم تأويله؟ يعني لما يأتيهم وقوع العقوبة التي تهددهم القرآن بها. فهمت؟ قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي. ما تأويل رؤياي؟ وقوعها. عندما رأى إخوته يسجدون له وقعت الرؤيا التي رأى. فالتأويل بمعنى الوقوع والحدوث. فهمت هذا؟ المعنى الثاني للتأويل في القرآن ماذا؟ التفسير. وما يعلم تأويله إلا الله، أي تفسيره معناه والراسخون في العلم. طيب، أي عاقبة ما وعد الله في القرآن أنه يؤول إليه أمرهم من العقوبة، يريد أنهم لم يعلموا ما يؤول إليه عاقبة أمرهم، كذلك كذب الذين من قبلهم، أي كما كذب هؤلاء الكفار بالقرآن كذب الذين من قبلهم من كفار الأمم الخالية. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، آخر أمر المشركين بالهلاك. وهذه الآية من الآيات الجامعة في القرآن: من كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. هذه الآية ترد بها على كل من أنكر أمرا ماذا؟ غيبيا. يعني مثلا من أنكر عذاب القبر نقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ولما يتم تأويله يعني لم يرى وقوعه، عندما يدخلون القبر ويعذبون يعلمون أن هذا حق. من يكذب بالحساب والبعث، عندما يقع الحساب والبعث نقول الله عز وجل ماذا؟ يري أن هذا حق، فنقول في حقه بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. كالذي ينكر مثلا بعض الاختراعات التي، يعني لو أنا من 500 سنة حدثت عن بعض الاختراعات التي في هذا الزمن، من 30-40 سنة حدثت عن بعض الاختراعات، سينكرونها، فنقول في حقه ماذا؟ كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. نعم. فالإنسان يعني عدم إدراكه للشيء لا يعني عدم الشيء. عدم إدراكك للشيء وعدم علمك به وعدم شعورك به لا يعني عدم وجوده. طيب، ومنهم من لا يؤمن به. قال تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم، أي كما كذب هؤلاء الكفار بالقرآن كذلك كذب الذين من قبلهم من كفار الأمم الخالية. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، آخر أمر المشركين بالهلاك. ومنهم من يؤمن به، أي من قومك من يؤمن بالقرآن، ومنهم من لا يؤمن به لعلم الله السابق فيهم، وربك أعلم بالمفسدين الذين لا يؤمنون. إذا منهم من لا يؤمن به لعلم الله السابق أنهم لا يؤمنون، ليس معنى ذلك أن الله جبرهم على عدم الإيمان، تعالى الله عن هذا. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، إن كذبوك يا محمد فقل لي عملي وجزاؤه ولكم عملكم وجزاؤه، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وهذا من حسن الجدال في القرآن. إن كذبوك ولم يؤمن بما جئت به فقل ماذا؟ لي عملي، الله يحاكمون عليه، ولكم عملكم، لكم جزاء عملكم، الله يعطيكم إياه، أنتم بريئون مما أعمل، لأنكم لم تؤمنوا، كفرتم بما أعمل، وأنا بريء مما تعملون. ولا غلبنا. نعم. ثم أخبر أن التوفيق للإيمان به لا بغيره، فقال ومنهم من يستمعون إليك بأسماعهم الظاهرة فلا ينفعهم أفأنت تسمع الصم يريد سمع القلب ولو كانوا لا يعقلون. منهم من يستمعون إليك عندهم أسماع خلقها الله لكنهم لا ينتفعون بها ولا ينفعهم هذا السمع أفأنت تسمع الصم. هل هم صم بمعنى أنهم لا يسمعون؟ لا، هم صم القلوب، قلوبهم تصم عن سماع الحق، يريد سمع القلب سمع الهداية ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك بأبصارهم الظاهرة أفأنت تهدي العمي يريد عمي القلب ولو كانوا لا يبصرون. هم ليسوا عمي الأعين، هم يرون بأعينهم ولكن قلوبهم عمي عن الحق ولو كانوا لا يبصرون. وهذا تسلية أي تصبير من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم يقول إنك لا تقدر أن تسمع من سلبه، من سلبته السمع، من قدرت عدم هدايته لا تقدر أن تسمعه، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ولا أن تهدي من سلبته البصر، ولا أن توفق للإيمان من حكمت عليه بأنه لا يؤمن. فالهداية ليست بيدك، الهداية ليست بيدك. طيب ما معنى قوله ومنهم من ينظر إليك؟ ما فائدة هذا يعني منهم من يستمع إليك؟ القرآن فيه حجة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. طيب منهم من ينظر إليك؟ ما ينظر إليك؟ ما فائدة النظر؟ أفأنت تهدي العمي؟ أن من يرى النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يؤمن به. لماذا؟ لأن وجهه ليس بوجه كذاب، كما قال بعض العرب عن النبي عليه الصلاة والسلام إن وجهك ليس بوجه كذاب. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام نفسه آية تدل على صدقه، فبعضهم نظر إلى النبي وصحبه ولم ينتفع بهذه الصحبة، صحبه ورآه ولم ينتفع بهذه الصحبة، مع أن بعض الصحابة رآه مرة فأسلم وآمن، أسلم وآمن بمجرد رؤيته. فإذا الهداية للإيمان هذه بيد الله عز وجل، وليس كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام آمن به، كما يقول ابن القيم وحد قص لسعيدة كان في الجهرية موحدة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وكفر ابن أبي وقد صلى معه في المسجد، فلا تغتر بصحبة الصالحين، فإن ابن أبي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينفعه هذا، وأفضل الصالحين عليه الصلاة والسلام. بعض الناس في الجاهلية آمن كزيد بن عمرو بن نفيل وقص لسعيدة ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، إن الله لا يظلم الناس شيئا. لماذا ذكر هذه الآية مناسبة جدا بعد الآية السابقة؟ لأن الآية السابقة تتكلم عن الهداية والضلال، أن من الناس من ينظر إليك، منهم من يستمع إليك ولم ينتفع بهذا، والله لم يظلم هؤلاء، لأنه في جميع أفعاله متفضل عادل، ولكن الناس أنفسهم يظلمون بالكفر والمعصية، فهؤلاء هم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية، ولأجل ذلك الله حجبهم عن الإيمان، منعهم من الإيمان. قال تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، قال الضحاك كأن لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار، مهما طالت الدنيا فيك ساعة. وقال ابن عباس كأن لم يلبثوا في قبورهم إلا قدر ساعة من النهار، يتعارفون بينهم يعرف بعضهم بعضا حين بعثوا من القبور كمعرفتهم في الدنيا، ثم تنقطع المعرفة إذا عاينوا أهوال القيامة. لأنه في آية أخرى قال فإن نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، وقال يوم يفر المرء من أخيه، ففي الأول يتعارفون، ثم لما تأتي أهوال القيامة ينقطع هذا التعارف. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، والمراد من الخسران خسران النفس ولا شيء أعظم منه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وإما نرينك يا محمد بعض الذي نعدهم في حياتك من العذاب أو نتوفينك قبل تعذيبهم فإلينا مرجعهم في الآخرة ثم الله شهيد على ما يفعلون فيجزيهم به.